هذا يسأل عن التسبيح والتهليل والتأمين أثناء خطبة الإمام. أما التأمين فهذا حسن، أما التأمين فهذا حسن، وثبت أن رسول الله عندما استسقى ورفع يديه ورفع الصحابة أيديهم، ويبدو أنهم أمنوا على دعائه، فإذا دعا الإمام أمنت هذا حسن، ما فيها شيء. فنعم نقول أن التسبيح والتهليل هذا على قسمين، إما أن يطلب الإمام من المأمومين يطلب منهم أن يسبحوا أو أن يذكروا الله وأن يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما فيها شيء، وإما هم من قبل أنفسهم، الإمام يخطب يقول سبحان الله ولا إله إلا الله مثلا، فهذا لا ليس بمشروع، الواجب على الشخص أن ينصت.